أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. عيوني المنبر جزاكم الله خير. فراغات موجودة جزاكم الله خير. تقدم للأمام جزاك الله خير. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم، ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أسلفنا فيما مضى البارحة القسم الأول من البحث في أن الآية الكريمة تحدثت عن طائفتين. الطائفة الأولى هي عبارة عن الطائفة الأنانية، والطائفة الثانية هي الطائفة الربانية، وأن هاتين الطائفتين تتجسدان في مختلف المجالات. ففي كل مجال من مجالات الحياة هنالك عامل أناني وهنالك عامل رباني. وبعد أن فرغنا من الحديث عن القسم الأول يقع الكلام هذه الليلة في القسم الثاني تحت قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين. الرباني مصطلح قرآني مشتق من الرب، كما إن الأناني مصطلح مشتق من الأنا. والرب والأنا كما نعلم قطبان متناقضان. هكذا يصور أنه حين خلق العقل قال له ذو العزة والجلال من أنت ومن أنا؟ قال أنت الرب العظيم وأنا العبد الحقير. وحينما وجه نفس السؤال إلى النفس الأمارة بالسوء قالت أنا وأنت أنت. فالأمارة بالسوء في بدء الأمر وضعت نفسها في موضع التحدي لله عز وجل. هنالك من ينطلق من منطلق النفس الأمارة بالسوء من منطلق الأنا، وهنالك من ينطلق من منطلق الرب. ولا شك أن أهم صفة تلحظ في من يحمل رسالة الدين أن يكون مصداقا لتجليات الرب تبارك وتعالى. فإن علوم الدين ميسورة لكل أحد ذي قابليات اعتيادية أن يدرس تلك العلوم حتى يكون نابغة أو نابغا فيها. قدسية العالم في ربانيته قبل كل شيء. الربانية هي الأمر الغير الميسور لكل أحد، وأما العالمية فهو أمر ميسور لكل أحد أن يدرس فيكون عالما. لكن الربانية هي الأمر غير الميسور لكل أحد. معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم، لأن معلم نفسه ومؤدبها ومؤدبها إنما يسيطر على نزواته على نزعاته الذاتية، بينما معلم الآخرين إنما يحرك لسانه ببضع كلمات ربما يجد أنسا في إلقائها إلى الناس، لكن يجد جهادا جهدا، يجد معاناة حينما يحكم نفسه وحينما يسيطر على شهوات نفسه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. الربانية صفة تفترض في الشخص أن يكون قد طبق نفسه على أفكار الدين، على أحكام الدين، فلا ينظر إلا بمنطلقات ربانية ولا يسمع إلا بمنطلقات ربانية، ولا يحرك جارحة من جوارحه الأخرى إلا بمنطلقات ربانية، ولا يفكر إلا بطريقة ربانية، ولا يتعاطف، لا يميل، لا يعطي صوتا إلا بمنطلقات ربانية، لا يحب ولا يبغض ولا يرضى ولا يغضب ولا يصل ولا يقطع ولا يعطي ولا يمنع إلا بمنطلقات ربانية. نحن نعلم أن الحديث الشريف يقول: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. الربانية حالة إذا حلت في النفس تصبح تلك النفس مجلى لأخلاق الرسالة السماوية، تصبح تلك النفس مظهرا للكمالات الإلهية. ومن هنا نجد أن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كانوا مجلى لكمالات الإله، لكمالات الله عز وجل، كانوا مظهرا للأخلاق الربانية التي فرضها الله تعالى على عباده. السبب في ذلك أنهم طبقوا أنفسهم على الشريعة السماوية فكانوا ربانيين بتمام المعنى. والناس حين تنظر إلى حامل الرسالة الدينية تنظر إلى ربانيته قبل معلوماته، فإن معلوماته ميسورة لمن درسها وثابر عليها، لكن ربانيته هي النادرة. هذا أولا. وثانيا، أن الذي يكهرب الناس عادة ويشدهم إلى الفكرة مدى تجلي هذه الفكرة في فعل الداعي إليها، فإذا دعا إلى فكرة وتجلت في سلوكه عندئذ استفاد الناس من ذلك مصداقية تلك الفكرة. مثلا حينما يدعو إلى التواضع وهو متواضع، تواضعه العملي أكثر تأثيرا من كلماته في التواضع، وإذا دعا إلى التواضع ولم يتواضع كانت مخالفاته العملية قاصمة لظهر الفكرة التي طرحها على الناس. الناس تنظر إلى التطبيق، تنظر إلى التجسيد، وهذا معنى قولهم عليهم السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا دعاة لنا صامتين، يعني بأفعالكم. فعل رجل الدين، رجل الرسالة، مواقفه بذاتها تشد إلى الله، تشد إلى الرب، وتصور لك القيم السماوية والمبادئ الدينية بشكل يتحرك على أرض الواقع، فترى الصبر مجسدا، وترى الشجاعة مجسدة، وترى الصدق والأمانة والتواضع، وترى بقية مفاهيم الإسلام كالجهاد مجسدا في هذه الشخصية، لأنها حينما تطبق نفسها على مقتضيات ومتطلبات الرب وتكون ربانية، ففي هذا المقام تجد ان هذا التجسيد في الواقع هو عبارة عن تدوين لهذه الحقائق، ولكن بقلم العمل لا بقلم الكتابة، وبلسان العمل لا بلسان القول. هذه الصفة، صفة تطبيق النفس مع مطالب الرب ومقتضيات الرب تبارك وتعالى، هي التي تجعل الشخصية شخصية ربانية. لا يكفي ليكون الشخص ربانيا أن يتشدق بكلمات ربانية، بل لا بد لأن تكون كل جوانب حياته فكرا وعاطفة، سلبا وإيجابا، مطابقة لمرضاة الرب تبارك وتعالى. في هذا المقام نقرأ في الكتاب والسنة والأثر خصائص مواصفات للشخصية الربانية، وبالخصوص للعالم الرباني. الربانية صفة قد توجد في عموم المؤمنين وقد توجد في خصوص العالم، وهي في العالم أولى. الربانية حسنة من كل أحد، ومن العالم أحسن. هنالك من تصفه الروايات تقول: تذكرك الله رؤيته. لاحظوا هذا التعبير، هذا التعبير من جلائل التعبيرات، من تذكرك الله رؤيته. هنالك شخصيات دون ان تسمع منها ودون ان تدرس عندها، حينما تراها ترى سلوكها افعالها، يقوى يقينك بالدين، يشتد ايمانك بالدين. وهنالك من اذا نظرت اليها ضعف ايمانك، ولربما سقط يقينك. هذه حقيقة من الحقائق. هنالك من يذكرك الله، تذكرك الله رؤيته. هذا الذي تذكرك الرب رؤيته، هذا هو الرباني، لتجلي متطلبات الرب في هذا الشخص. ومن هنا كان النظر الى وجه العالم عبادة، باعتبار انه يشدك الى الرب، فانت حين تقدسه انما تقدسه من اجل الرب ولاجل تطبيقه لمطالب الرب، لانه كان ربانيا وقد نظرت اليه بهذا اللحاظ من هذه الزاوية، فتكون عندئذ نظرتك اليه ربانية بدورها. نحن انما نتكلم في هذا المقام عن الربانية بوجه عام وربانية العالم بوجه خاص. هذا المصطلح الذي جاء في القرآن الكريم كما سيمر بنا في تصريف البحث ان شاء الله، وجاء في تعبير الامام امير المؤمنين عليه السلام في تقسيمه الثلاثي للمجتمع: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاء، اتباع كل ناعق، لا يستضيئون بنور العلم ولا يلجؤون الى ركن وثيق. الصفة الاولى في العالم الرباني هي عبارة عن صفة الانقطاع الى الله دون سواه. التفتوا الى التعبير، تارة صفة الاقبال لا تكفي هذه الصفة، لربما يقبل على الله ويقبل على غيره، لا يكفي هذا. المطلوب في الربانية انقطاع، ان تنقطع عن الله الى عن غير الله الى الله. ملتفت الى التعبير، ان تنقطع عن غير الله الى الله، ان توحد وجهتك، ان توحد سمتك وغايتك وهدفك ومنطلقك ودوافعك، فتكون دوافعك ربانية، منطلقاتك ربانية، غاياتك ربانية، اساليبك هي الاخرى ربانية. لاننا لا نؤمن بالقاعدة الميكافيلية القائلة ان الهدف يبرر الواسطة او الغاية تسوغ الوسيلة، لا يوجد عندنا هذا الهدف او هذه القاعدة. يجب ان تكون الاساليب والاهداف والميول والافكار في مختلف الحالات منقطعة الى الله دون سواه. فمن كان يرجو لقاء ربه في اخر الكهف فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. الانسان الرباني الذي يوحد ويخلص ويخلص عمله تماما ويجعله خالصا لله تبارك وتعالى. الانقطاع الى الله، الانشداد الى الله. كيف يحصل الانشداد الى الله؟ هذه نقطة مركزية لا يسع المجال الان لطرحها، لعلي اتناولها بالتفصيل مستقبلا ان شاء الله تعالى. هنالك مصادر لحصول حالة الانقطاع، 6 أو 7 تأتينا ان شاء الله مستقبلا. الانقطاع الى الله عز وجل من اهم مصادره الخلوة مع الله، مناجاة الله، تكثيف عبادة الله، قراءة القرآن بتدبر، قراءة الحديث الصحيح بتدبر، تدبر في سير الصالحين، الانقطاع عن مغريات الدنيا ونزواتها ولو لبرهة يسيرة، خاصة في جنح ليل بهيم، تنقطع عن اهلك وولدك وكل ما يتعلق بك وتخلو مع الله في ساعة مناجاة، في ساعة خلوة، وتضع كل ما عندك بين يديه وتعترف بلسانك. الاعتراف باللسان غير كون المعلومات كامنة في القلب، الاعتراف باللسان امام المولى جل وعلا بذاته له موضوعية. هنالك من يقول ان الله يعلم، لا حاجة ان اعدد بلساني، مريد يتعب نفسه يحرك لسانه. لا، اتعب لسانك، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. اعرض امام الله نقاط ضعفك ومطالبك وادعه بخشوع وكثف من ذلك واصر على ذلك واحمل نفسك حتى تبكي، فاذا بكيت بكاء حقيقيا فعندئذ تنفتح امامك ابواب السماء. حالة البكاء والخشوع والروحانية اذا حصلت عندك فبخن بخن لك، تلك هي الغنيمة الكبرى، حينما تنفتح عليك ابواب الروحانية فتصبح وانت ترى الله بحقائق الايمان، لا تراه بمشاهدة العيان. هذه الحالة التي اذا حصلت حصل الاندماج بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، ترديك هذه الحالة على ان لا تفكر في اي مسألة اقتصادية او اجتماعية او فردية او غير ذلك، لا تفكر الا بالرب تماما، كحالة العاشق والمعشوق، كما يقول احدهم: وما جلست الى قوم احدثهم الا وكنت حديثي بين جلاسي، ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ الا رأيت خيالا منك في الكاسي. احد العارفين يقول اني لا اتماس بشيء الا واجدك امامي. قول سيد العارفين بعد المصطفى، قول علي عليه السلام: ما نظرت الى شيء الا رأيت الله قبله ومعه وبعده. هذه الحالة تجعل الانسان تماما، طبعا التصوير بالعاشق والمعشوق تصوير تقريبي، والا القضية اعلى واغلى واجل من ذلك، العلاقة مع الله اكبر واعمق من كل ذلك. لكن للتقريب، الانسان الذي ينشد كما يقول امير المؤمنين عليه السلام في احدى خطبه، يقول: ومن عشق شيئا اعشى بصره وامرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة. لاحظ أن هذا الإنسان العاشق وهو في طعامه يتذكر، وهو في شرابه يتذكر، في قعوده وقيامه، في يقظته ومنامه، في سكوته وكلامه، في كل حالاته مشدود، فما ظنك بمن عشق الجمال الالهي الكبير؟ المفروض ان لا يفكر الا بالله وهو في معترك الحياة. العمدة هنا لا في وقت المناجات فقط، لا لا، حينما ينزل صباحا الى الدائرة ويعمل كموظف، او الى السوق ويعمل ككاسب، او الى المعسكر ويعمل كجندي، او الى مدرسته ويعمل كناظر او مدرس او طالب، وهكذا في الجو، في البحر، في البر، في كل حالاته فكره مشدود، يفكر في اي قضية، لكن هذه الفكرة لا تفارقه. وكذلك حينما يتعاطف مع اهله واولاده وصديقه ايضا تلك الفكرة لا تفارقه، فهي دائما حاكم على سلوكه. اذا حصلت هذه العلاقة بين الرب وبين الشخصية فتلكم هي الشخصية الربانية التي لا ترضى الا لله، ولا تغضب الا لله، ولا تصل الا لله، ولا تقطع الا لله. ومن هنا ورد التأكيد على الحب والبغض وانهما قوام الايمان اذا كانا لله. ومن هنا كان الله يرضى لرضا فاطمة سيدة النساء الصديقة الزهراء سلام الله عليها، ويغضب لغضبها، لربانية هذه الشخصية. إذن الربانية أول سماتها عبارة عن الانقطاع إلى الله عز وجل. وقد أثبت المقدس الأردبيلي أعلى الله تعالى مقامه، وهو من أساطين فقهائنا علمائنا، وهو صاحب الدورة الثانية في تأسيس الحوزة العلمية في النجف الأشرف. الدورة الأولى بدأت بالشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، والدورة الثانية بعد حوزة الحلة الفيحاء بدأت بالمقدس الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية. المقدس الأردبيلي جمع بين العلم الفقه من جهة، وبين الحالة الربانية من جهة أخرى. كان زاهدا عابدا وعالما محققا، وهاتان مسألتان عادة يصعب جمعهما، من يجرب ذلك يجد صعوبة في ذلك، لأن الانشغال بالعلم والمطالعة والتحقيق والكتابة كثيرا ما يشوق الإنسان إلى ذلك، بحيث قد يسول له الشيطان أو نفسه أن يقلص من المستحبات العبادية، يكتفي بالفرائض. لكن المقدس الأردبيلي كان حريصا على عبادته وزهادته، كان يلتزم بالمستحبات ويتجنب المكروهات، لا يقتصر على اتيان الواجب وترك المحرم، ولهذا عرف بالمقدس قدس الله نفسه. جمع وأوعى وأثبت كتابه مجمع الفائدة والبرهان، الذي يعتبر من أهم المؤلفات في الفقه. جمع في هذا الكتاب، برهن في هذا الكتاب على أنه يمكن الجمع بين التحقيق العلمي الراقي وبين العبادة وبين الزهد. وكان الرجل يمتلك حرية علمية، تارة عالم على غرار ما تقدم، لكن تارة عالم مجدد. مقدس الأردبيلي تتميز كثير من آرائه بالتحرر، فكثيرا ما كان يخالف المشهور. فالرجل جمع العالم الرباني، تجده متكاملا في علمه من جهة، وفي انقطاعه إلى الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. هذه هي السمة الأولى. السمة الثانية هي عبارة عن التقوى العملية. الانقطاع قطعا هو مقدمة طبيعية للسمة الثانية. بعض هذه السمات الفت نظركم ابتداء قد تتداخل، انما افردها بالذكر للتفصيل وللبيان اكثر، للغرض الايضاح، والا قد تتداخل بعض المفردات مع بعض. التقوى، الالتزام، التمسك العملي باحكام الاسلام، بفرائض الدين، الحيطة على الدين، هذه صفة من اهم صفات الشخصية الربانية. وهذه الصفة لها مظاهر لو يتأمل فيها المتأمل يجد عظمة هذه الصفة في العالم الرباني. التفتوا الى هذه المظاهر. من جملة مظاهر التقوى عبارة عن إماتة روح الحسد في النفس، فالحسد داء وبيل يصيب ولا سيما المؤمنين، وبالأخص حملة الدين حملة العلم. من المظاهر المهمة لتقوى الشخصية الربانية أن لا تكون حسودا. إذا رأت شخصية موفقة ناجحة في ميدان العمل للإسلام سددتها وأيدتها وساندتها، بينما قد يسول الشيطان لشخص أن يقف بوجه تلك الشخصية وأن يحاربها، رغم أنه يعلم أن تلك الشخصية تؤدي خدمة كبرى للإسلام، لكن بما أنه يريد أن يمر نجاح الإسلام عن طريقه فقط وفقط، ومن هنا فإذا نجح الإسلام على يد آخر شعر بالهضم، شعر بالألم، يتصدى لضرب تلك المدرسة الحقة وتلك الشخصية المحقة، لا لشيء إلا بدافع الحسد. الإمام الباقر عليه السلام سئل عن قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قال نحن المحسودون. حسدنا الناس كما صرح رجل معروف لعبد الله بن عباس، قال لم يكن الله ليجمع فيكم النبوة والإمامة، ما ممكن نسمح لكم بأن تجتمع فيكم النبوة والخلافة في عين الوقت، دعوا لكم النبوة ولنا الإمامة. إذا كنت رجل دين يا أيها هذا الرجل، إذا كنت رجل دين يا أيها هذا الرجل، وكانت همتك أن تكون كلمة الله العليا، فما يضيرك أن تكون كلمة الله العليا على يد غيرك. ليس المهم أن يسجل الانتصار باسمك أنت، ما قيمة اسمي وعنواني، المهم أن تكون كلمة الله العليا ولو على يد شخص غيري، ولو باسم غيري، ولو بعنوان غيري، شريطة أن يكون غيري مستقيم الطريقة. فإذا كنت أعلم منه استقامة وصبرا وجدارة، فلما لا أسانده وأشدده، لما أتصدى له بالمحاربة. هذه صفة من أهم الصفات التي يجب أن تتميز بها الشخصية الربانية، أن تكون شخصية سليمة من الحسد من الحقد. السمة الثانية أو المظهر الثاني من مظاهر التقوى هو عبارة عن سلامة النفس في مقام تقييم الآخرين. التفتوا أيها السادة، سلامة النفس في مقام تقييم الآخرين. إذا أردت أن تختبر تدين إنسان تعرف أن ورع أو غير ورع، اختبره في تقييم الآخرين. لاحظ أنه إذا قيم الآخرين يقيمهم بدقة، يقيمهم بمبدئية، يقيمهم بحق، ما يخضع إلى نوازعه وعصبيته وأنانيته أم لا. هذه نقطة مهمة. دخل رجل على الشيخ الأنصاري أعلى الله تعالى مقامه، الذي يعتبر قطبا من أقطاب الحوزة العلمية في الفقه وفي الأصول. الشيخ الأنصاري كانت مظاهره في طراده الشخصي في حياته الشخصية في المسكن والمأكل والملبس وما شاكل مبنية على التبسط على البساطة، بينما كان صاحب الجواهر الذي عاصره فترة أعلى الله مقامه أيضا من الفقهاء العظماء الأكابر، كانت مظاهره مظاهر أجود وأحسن. فدخل رجل على الشيخ الأنصاري قال له أنت بهذه الخشونة في العيش وصاحب الجواهر بتلك النعمة، فلم يطعن في صاحب الجواهر. اسمعوا ماذا قال. قال اني اردت اظهار زهد الشريعة وصاحب الجواهر اراد اظهار عز الشريعة. هو مرجع المسلمين، فقيه عظيم، مناسب له ان يظهر في مأكله مشربه مركبه مسكنه ملبسه بالمظهر اللائق، لانه يمثل رمز الشريعة، من المناسب ان يظهر بهذا المظهر. اراد صاحب الجواهر ان يظهر عز الشريعة، واردت اظهار زهد الشريعة. لم يسمح لهذا الشخص، ربما سأل السائل بحسن نية او بسوء نية، نتيجة الشيخ الانصاري قدس الله نفسه، لاحظوا اتقى الله في تقييمه. هنا يختبر تقوى الانسان، لا بصلاة الليل فقط، هنا يختبر تقوى الانسان. لما اقيم شخصا، اقيم مؤمنا، اقيم مسلما، هنا تختبر التقوى. اذا هذه هي السمة، او هذا المظهر الثاني من مظاهر التقوى. والمظهر الثالث هو عبارة عن العزوف عن الركوع للدنيا، الا تكون الدنيا مبلغ علمه ومنتهى همته وامله. الله يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ما في اشكال، الاشكال في ان تكون الدنيا غايته من عمله ومن درسه ومن اداء وظيفته، ان يكون الدنيا همه الاول والاخير، هذا هو الداء الوبيل. في الحديث اذا رأيتم العالم مقبلا على دنياه فاتهموه على دينكم. مقبلا يعني انه تمام اقباله على دنياه، غير مقبل على دين، في هذا المقام اتهموه على دينكم. كأولئك الذين نذروا انفسهم ليكونوا اتباع الجبابرة على طول التاريخ. هنالك اشخاص كانوا من اصحاب الائمة وكانوا من اهل المعرفة، كعلي بن ابي حمزة البطائني. علي بن ابي حمزة رغم معرفته اغرته الدنيا، كان وكيلا للامام موسى بن جعفر عليه السلام في قبض الحقوق الشرعية، ولما توفي الامام عليه السلام انكر هو وجماعة معه وفاة الامام، حتى لا يسلم الاموال للامام الذي يأتي بعد الامام الكاظم وهو الرضا عليه السلام، وعبر عنهم بالواقفية، الواقفية هؤلاء. وسبب رئيسي للواقفية هو اغراء الاموال، ارادوا التمسك بالاموال عندهم، فادعوا ان الامام الكاظم لم يموت وانما هو حي غاب حتى يظهره الله وانه هو المهدي، وهذه الاموال تبقى عندنا حتى يظهر ونسلمها له. ملتفتون جيدا؟ هذا سبب رئيسي للقول بالوقف. علي بن ابي حمزة كان عنده 30,000 دينارا من الذهب، زياد بن مروان القندي عنده 70,000 دينار، منصور بن يونس، عثمان بن عيسى العامري، ربما بعضهم تاب واناب، لكن في النتيجة لاحظوا ان الدنيا قد تغري. فمن مظاهر التقوى للعالم الرباني حيطته في هذه المسألة. اكتفي بهذه الارقام الثلاثة كمظاهر للسمة الثانية التي هي التقوى العملية. السمة الثالثة للعالم الرباني ان يطبق ما يقول على نفسه، فان الناس تتعظ بافعاله اكثر من اتعاظها باقواله. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب، ولا اخالفكم الى ما انهاكم عنه، هكذا حكى الله عن بعض انبيائه، يعني اني لا ارتكب ما انهاكم عنه، لم تقولون ما لا تفعلون. القرآن الكريم يندد بهذه الظاهرة، بظاهرة تناقض وعدم التطابق بين الطرح الفكري وبين التطبيق. يجب ان يكون التطبيق ترجمانا للافكار التي يدعو اليها الشخص الرباني. اهل البيت عليهم السلام انما اثروا في الناس لذلك، لانهم كانوا تراجم لوحي الله. كيف تراجم لوحي الله؟ لم يكونوا تراجم قوليين فقط، انما كانوا تراجم عمليين. التاريخ الشريف، التاريخ النظيف خصوصا، يتحدى الدنيا ان تأتي برقم واحد على ان عليا او اولاد علي رفعوا شعارا وكذبوا فيه. ابدا. علي عليه السلام طرح مبادئ للحكم والادارة والاقتصاد، وحينما تولى الخلافة لم ينقض مبدأ واحدا من تلك المبادئ. تتذكرون موقفه في مشرعة صفين حينما منعه معاوية الماء، فلما ملك علي الماء أذن لهم أن يشربوا. علي صادق في شعاره، حينما يرفع شعار الإنسانية صادق في التعامل بإنسانية. علي حينما وزع خزينة أموال الدولة وزعها بكل دقة وبكل عدل وباعتراف الجميع، لم يرفع شعار العدل ويظلم وينقض هذا الشعار. كان الشعار شعورا، شعورا ربانيا يعيش في نفس علي بن ابي طالب على مستوى عقله وعلى مستوى قلبه. كان علي عليه السلام وآل علي هم الصادقين بتعبير القرآن الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ورد في التفسير عن الفريقين ان الصادقين في هذا المقام بعد رسول الله طبعا علي وآل علي صلوات الله عليهم هم الصادقون. المراد هنا بالصدق ليس الصدق بالمعنى الخاص، يعني مطابقة الخبر للواقع، لا، المراد من الصدق هنا الصدق بالمعنى العام، يعني المطابقة، التطابق بين العقيدة وبين اللسان، بين القلب وبين اللسان، هذا صدق، تطابق بين اللسان وبين العمل، بين العمل في الحاضر والماضي والمستقبل، في حال الرضا وفي حال الغضب تطابق، مع العدو والصديق تطابق، سواء كانت له مصلحة او لم تكن تطابق، سواء كان الحق له ام عليه. هذا المقصود بالصدق. ربي ادخلني مدخل صدق، هذا المقصود به، يعني اجعلني شخصا واقعيا، الواقعية المقصود، التطابق في مختلف الحالات. هكذا كان علي عليه السلام، ولهذا كان ربانيا. السمة الرابعة هي عبارة عن حرص الشخصية الربانية على وحدة الكلمة، فإن وحدة الكلمة بين العاملين للإسلام دليل ربانيتهم. التفتوا أيها السادة إلى هذا المعنى. كان الإمام القائد قدس الله نفسه الزكية يقول: لو اجتمع 124,000 نبي في زمان ومكان واحد ما اختلفوا أبدا. عجبا، لم يختلفوا. لماذا لم يختلفوا؟ لم يختلفوا لأن الهدف واحد، ولأن سر السر واحد. تارة أعمل للإسلام لكن ليرتفع اسمي، وتارة أعمل ليرتفع الإسلام. في حالة التنافس تظهر حقيقتي، أني أريد رفعة اسمي أم رفعة رسالتي. في التنافس يظهر، في الحال العادي ما يظهر، ما حد منافس نمزاحمني حتى يظهر واقعي، يظهر واقعي إذا نوفست، إذا زوحمت في ذلك المقام تظهر حقيقتي. حينما يكون الهدف واحدا لا خلاف. لو اجتمع 124,000 نبيا لم يختلفوا في القضايا الكبرى. نعم هنالك مسائل فرعية وقع فيها تغاير من نبي الى نبي، لكن لو اجتمعوا في آن واحد في زمن واحد لابد ان تكون الاصول والفروع واحدة في هذا البقاء. لم يختلفوا في النتيجة. لماذا؟ لان ربانيتهم هي التي توحدهم. الوحدة دليل الربانية، والفرقة دليل خدش في الربانية. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اضرب لكم مثلا، وهذا المثل يعتبر من الامثال الرائعة والرائعة جدا. في ايام اختلاف وجهات النظر بين مدرستين من مدارس الامامية، بين الوحيد البهبهاني اعلى الله مقامه الذي كان من اساطين الفقهاء، وبين صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية. صاحب الحدائق له مدرسة، والوحيد البهبهاني له مدرسة، هل شقان المعروفان بين الامامية، شق وشق، لا حاجة للتسمية. الوحيد البهبهاني اعلى الله مقامه كان يختلف في كثير من النظريات والمباني عن صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية. ولربما كانت بعض الحواشي مثلا اشد تأزما، لكن حينما اوصى صاحب الحدائق، لانه توفي قبل الوحيد، اوصى ان يصلي عليه الوحيد البهبهاني رغم اختلاف في وجهة النظر، وكان الاختلاف شديدا في وجهة النظر لكن اختلاف علمي، اوصى ان يصلي عليه الوحيد البهبهاني. صلى عليه الوحيد البهبهاني، وحينما احتضر الوحيد البهبهاني اوصى ان يدفن عند صاحب الحدائق، وكلاهما مدفونان عند رجلي الشهداء في حرم سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وتقديسا لهما اوصى ابن اخت الوحيد البهبهاني صاحب الرياض اعلى الله تعالى مقامه ان يدفن عندهما. دفن عندهما السيد القباطبائي صاحب الرياض، دفن عندهما، عبر عن وحدتهما امام المسلمين واثبت ربانيتهما بذلك. السمة الخامسة للحالة الربانية هي الاخلاص. والاخلاص يعني بتعبير مختصر مبتسر الكلمة التي تتداول على ألسنتنا، وحبذا لو فقهنا معناها، كلمة والله من وراء القاص. أي كلمة هذه الكلمة؟ تلوكها ألسنتنا ببساطة لكن لا ندري ماذا تحتوي هذه الكلمة. والله من وراء، ليش ما يصير أمام؟ ليش من وراء؟ والبلاغة هنا، والله من وراء القصد. يعني اني لما امارس عملا، التفتوا، اني لما امارس عملا افرض انه ديني، هذا العمل الديني قصدي منه ماذا؟ الدين. لكن لا اكتفي بهذا، هذا سر المطلوب، سر السر، ما الذي وراء هذا؟ قصد الدين، لكن ماذا وراء قصدي الدين؟ تارة اجد وراء قصدي الدين اني اعلو بالدين، وتارة ان وراء قصدي الدين رضا الله فقط وفقط. اذا وصلت الى رضا الله فعندئذ تيقنت الاخلاص، واذا فحصت نفسي وجدت ان وراء هذا القصد غير الله، الشهرة، السمعة، الدنيا، مقام، جاه، فعندئذ نيتي مخدوشة. التفتوا جيدا، الفلاسفة يقولون الاسلاميون ان الله علة العلل، يجب ان يكون علة العلل. التفتوا جيدا، يعني ما من علة تفترضها الا وتنتهي الى الله، ولهذا التسلسل ينقطع عند الله عز وجل، ما ممكن. انا دللت في محاضرة اخرى على بطلان التسلسل بدليل بسيط، دليل الوجدان، لا اريد ان اكرر. على العموم، الله علة العلل، كذلك هدف الرب، جيدا، هدف الرب، الرب علة العلل، الربانية ايضا يجب ان تكون علة العلل. يعني اسأل نفسي ليش اعمل هذا العمل؟ لكذا، كذا لماذا؟ لكذا، كذا لكذا، وهكذا سؤال وجواب، وألفق من السؤال والجواب سؤالا جديدا ومن الثاني سؤالا ثالثا الى ان اصل الى العمق الدافع الرئيسي الجبر ما هو. يجب ان يكون هو الله، فاذا وصل الى الله فانا مخلص، والا فلا يكفي الظاهر اني عندي مشروع اسلامي، لا، يجب ان يكون سر السر ربانيا، هذا هو الاخلاص. السيد المرتضى على الله مقام استاذه الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية، ليلة الدفن في الرؤيا رآه في الرؤيا سأله حوسبت؟ قال بلى، حضرني منكر ونكير وسألاني وجاء فيما سألاني ما كانت وظيفتك في الحياة الدنيا، ماذا كانت وظيفتك في الحياة الدنيا؟ فقلت كانت وظيفتي ترويج الإسلام، نشر الإسلام. فكر علي وسألاني كانت وظيفتك أن يروج الإسلام أو أن تروج أنت الإسلام؟ فقلت الله العليم بسر السر. لاحظ الفرق بين الأمرين، تارة يهمني أن يروج الإسلام أنا أعمل سواء عرفت ما عرفت، ذكر اسمي ما ذكر، ما مهم أبدا هذا نهائيا، مهم الإسلام يعلو. وتارة أريد رفعة الإسلام لكن باسمي، يسجل باسمي أن فلان هو الذي رفع الراية. ملتفتين؟ كانت مهمتك أن يروج الإسلام أو أن تروج أنت، حرصك أنت دافعك ما هو، أنت تروج الإسلام. هذا المرض الذي تبتلى به بعض الفئات، حتى بعض الفئات الدينية تعمل للإسلام، لكن ربما يدخل الشيطان إلى أفراد البعض فيصور له أن الدين يجب أن يمر عن طريقه وإلا فلا يعترف بأي شيء. هذا البلاء الذي تجده في بعض العصور وفي بعض الأطوار، وكان بعضهم بصريح العبارة يندد ببعض النهضات الإسلامية لا لشيء، لأنها علوية الهوى. ولو كانت النهضة أموية لرأيتم كيف تعاون العالم معها، ولكن لأن نهضة الإمام القائد كانت في خطى علي والحسن والحسين وقفت الدنيا بوجهها، لأن الدنيا تريد الإسلام الأموي لا تريد الإسلام العلوي. لا أسمح لي لساني أن يفيض أكثر من ذاك لأن الوقت ضيق مع الأسف، وإلا بلابل في الصدر وأشجان وشجون. الإخلاص إذن هو السمة، ماذا؟ لا تنسوا التسلسل، وعبارة عن السمة الخامسة للربانية، والسمة السادسة هي عبارة عن سمة عدم التحايل على الدين. هذه سمة مهمة يعبر عنه بالتعبيرات الجديدة النقاء الفكري. لما يكون أنا عندي فكر، عندي رسالة، هذه الرسالة يجب أن تكون نقية، يجب أن لا أتحايل على رسالتي. بلعم ابن باعوراء هذا العالم العابد الإسرائيلي حينما تحايل على دينه وصار ذنبا تابعا لفرعون، ماذا عبر الله تعالى عنه؟ قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الرباني لا يستخدم دينه وتحايل على دينه، يكون دينه يكون رسالته. والسمة السابعة هي التصدي بأنحائه الثلاثة. التفتوا، هذا هو موقف الختام، من هنا نختم. التصدي، الربانية شخصية متصدية، التصدي له أنحاء ثلاثة. النحو الأول نشر العلم. القرآن الكريم يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. وبينوا. القرآن الكريم يفتر في الربانيين ماذا؟ يفتر في الربانيين هكذا يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. لا خصوصية للتوراة، الحكم عام. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، لاحظ ذكر الربانيين، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. تذكر مبدأ الشهادة الذي طرحته البارحة، وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في سورة المائدة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هنالك في أيام الأموي العباسيين من كانت وظيفته السكوت عن الحق وكتمان العلم، وكان راتبه الشهري على ذلك، ليس إلا يقال له اسكت لك راتب شهريا، اكتم العلم لا تبين الحقيقة. نشر العلم إذن من أهم سمات الشخصية الربانية، والسمة هذه في الواقع تتطلب من الإنسان أن لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. التصدي إذن أولا في نشر العلم، والتصدي ثانيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القرآن الكريم يقول: لولا ينهاهم الربانيون، ملتفتون للعبارة، هذا من وظائف الربانيين، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. والمظهر الثالث للتصدي هو عن عبارة عن مضمون قوله جل وعلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، الجهاد، ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فلا تخشوا الناس واخشون. إذا كانت هذه الحالة موجودة عند الشخص الرباني عندئذ يتصدى ولا يبالي، ولست مبال حيث أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ولقد كان أئمتنا تبعا للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سائرين في هذا الدرب المقدس. هذا هو درب الرب، هو درب الكرامة، هو درب السعادة. وضعوا علمهم وعملهم، وضعوا كل كيانهم الأقدس من أجل حفظ كيان الإسلام وإعزاز المسلمين، وسار على ذلك رعيل ورعيل، ثلة وثلة، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، من فقهائنا، من علمائنا. وللإنصاف وللحق يجب أن يقال أن الإمام القائد قدس الله نفسه الزكية كان له الدور الكبير في هذه الصحوة الإسلامية الكبرى التي عمت العالم الإسلامي. أيها المسلمون أبشروا، والذي فلق الحب تابع النسمة، أبشروا. اليوم الأطروحة الوحيدة التي تقف أمام الكفر العالمي هي الإسلام لا غير. الشيوعية انقرضت، الرأسمالية تحتضر، الأطروحة الوحيدة التي تهدد الكفر هذا اليوم هي الإسلام فقط. لماذا يذبح المسلمون في البوسنة والهرسك؟ خوفا من أن ينبع ينبوع الإسلام في قلب أوروبا، في قلب الغرب، يخافون. هم في الشرق لا يتحملون أن يكون ينبوع للإسلام، فما ظنك في جوارهم وفي عقر دارهم. ولكني متفائل من مصير البوسنة والهرسك ان يكون النصر لاهل لا اله الا الله. الاطروحة الوحيدة، الحضارة الوحيدة، الكيان الوحيد الذي يقف اليوم بوجه الكفر بكل اشكاله والاسلام، واقولها باعتزاز ان هذا الاسلام الذي عزز روحه الجهادية سيد أبيات الرغم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد، ما اروعك ابا الشهداء، لا اقر، لا اعطيكم ولا افر، لا استسلم لكم ولا اترك عملي افر من الساحة، لا انا واقف، انا متصدي. وقضوا ما انتم قاضون، تقضي ما انت قاض، هذا هو منطق أباة الضيم، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. وذاك منطق ابي الشهداء، لا ارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برمة. وسار على ذلك علماؤنا في صبرهم وفي تحملهم وفي استقامتهم، وكم تحملوا من اجل ذلك. وابشروا ببيعكم الذي بايعتم. علماؤنا وخصوصا شهداء الفضيلة كالشهيد الاول والشهيد الثاني والشهيد الثالث والرابع والخامس وكالشهيد الصدر، هؤلاء وقفوا جبالا شما بوجه الانحراف، بوجه الفساد، بوجه اعداء الدين حتى استشهدوا. وهكذا ايضا عبر عن ابائه للضيم وعن صبره وتحمله للمشاق والمعاناة سماحة فقيدنا الراحل الامام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، الرجل الذي طالما غازلته سلطات الطاغية فلم يستجب لها، وحاولت قدر الامكان ان تستفيد من اسمه فلم يسمح لها، ووقف موقفا شريفا في التنديد بالطاغية ولا سيما في عدوانه على هذا البلد الطيب، وانتم شهود يا ابناء هذا البلد الطيب على ذلك. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ينتظر الوفاء لهذا الانسان، ينتظر الوفاء لبقية المراجع الذين كان لهم الدور الكبير في اعزاز المسلمين واعزاز المنطقة. علينا ان نقيم انفسنا جيدا ايها الاخوة، ونعرف اين نحن ومن هم عظماؤنا، وان لا نظلمهم. علينا ان نقدر جهودهم في حياتهم قبل موتهم، هنالك ما يعبر عنه بحجاب المعاصرة، ان الانسان وهو يعاصر عظيما من العظماء لانه معاصر له لا يكاد يعترف بعظمته، حتى اذا فقده قال واويلا خسرناه خسارة كبرى. طيب ليش ما قدرت في حياته؟ ليش ما نعتبر؟ كم واحد من العظماء فقدنا وندمنا وقلنا واويلا ما عرفنا حق معرفته، كما قال الشاعر سيعرفني قومي اذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. لماذا اذن لا نعرف قيمة هؤلاء؟ اضاعوني واي فتن اضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. علينا ان نحترم ونحتفظ ونقدر ونجل ونلتف حول الباقين من علمائنا، وبقية السيف انما عددا ان شاء الله، ولا يستطيع اعداء الدين ان يقضوا على هذه السلسلة المباركة التي بدأت بالرسول صلى الله عليه وآله وتختم بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الامام الحسين ماذا قال؟ واختم بذلك، قال بنا فتح الله وبنا يختم. انظروا ايها السادة، شاء الله عز وجل ان تفتتح المسيرة الاسلامية المحمدية بشخصية ربانية اسمها يملأ الفم ويملأ القلب نورا ويملأ المجلس صلاة على محمد وآل محمد. وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأن تختتم هي الأخرى بشخصية ربانية أخرى تملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا، وتلك الشخصية الأخرى اسمها محمد. الأول المصطفى والثاني المهدي، هذا معنى. وفي الرواية عن الصادق عليه السلام يقول: أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد. اللهم صل على محمد. مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، وإلى ما تغضي، لأقرأ هذه الأبيات من أولها. وإلى ما تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين فحكمت أشرارها، إذ قدمت رأس الفساد وأخرت عين السداد وأمرت فجارها، قابت عليا بالنجاد وخالفت سبل الرشاد وأغضبت جبارها، قادوه والزهراء تعدو خلفهم عبرا، فليتك تنظر استعبارها، يهز عليك سيدي يا سيد الغيارى، والعبد سود متنها فاستنصرت أسفا، فليتك تسمع استنصارها. مولاي ما سن الظلال سوى الأولى، هجموا على الطعن بطولتي دارها، رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أثبتوا في صدرها مسمارها. يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر، يا الباب ذحيله وما بقى لفكر، يا الباب يا الباب أنا شدت سبق محسن طايح، يا الباب سقطت بين الحائط والباب، سمعت تنادي ثلاثا: يا علي يا علي يا علي يا علي، وانت يا كرار حاضر او شفت، يا مضربه اش عجب ما تلتفت، شرد قارن هبت من هم لي خفت، حشا بالحسن ها الاسرار دليني، سيدي تدري بها قامت بطرق الثنايا، وتدري بها خايفة وفكت الباب، وتدري بها محسن سقط الثدي. الله اكبر يا الزهر صاحب الغيرة، لكن حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، وتدرب المحسن سقط الثدي عائب، وتدر صيحة آلة الرخميني لما يست من علي صاحت يا فضل إليك خذيني، لا صدرك فسندني ريح لي أنا دي مجرمني، يا فضل إليك خذيني، لا صدرك سندني فقد ربي أسقط جنيني. أقبلت إليها ثم تقول الزهرة أغمي عليها قليلا، ثم لما فتحت عينها ما شكت لك العالمين. اول سؤال صحة فضة اين علي؟ علينا يا هما سلامة الامام. قالت له يا سيدتي لقد اخرج من البيت خرجت خلف امامنا حسن عن يمينها حسين عن شمالها وتنادي خل ابن عمي والا كشفت لب راسي وشكوت الى شجوني. يقول الطبري في الدلائل ان رجلا قال لعبده انصرف اليها وقل لها ترجع. اقبل العبد قال لا ارجعي ابد. قالت لا ارجع الا بعلي. لازم يكون علي معي. اصر عليها فاصرت فعلمها ضربا بصوت فكان الصوت يتلوى على عاتقها وهي تتلوى تحت ضرب الصياط. بوي بوي امر على عبد ضربني يا من الناس ما راحي يا دحشة يا مني بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما عن السجناء والأسراء. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. من أراد بالإسلام وأهله سوءا فأرده ومن كادهم فكده. اللهم اجعل عواقب أمرنا إلى خير. من على جميع المرضى بالصحة والشفاء. اللهم لا تسلط علينا من لا يخشاك من خلقك. اللهم عجل بالانتقام من الطاغية. اللهم اقصف عمره واقصم ظهره. اللهم عجل الفرج لجميع المسلمين في القريب العاجل بظهور صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. اللهم امنا في اوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم. ادفع اللهم عنه وذويه واهليه غوائل السوء والمكروه. اللهم تغمد ارواح علمائنا ولا سيما الشهداء منهم واخصوا من علمائنا بالذكر من اجتمعنا لذكره الشريف سماحة آية الله العظمى الفقيد الراحل العزيز السيد الخوئي. اللهم تغمد الجميع برحمتك الواسعة واسكنهم الفسيح من جنتك. اللهم طيب رمسه وقدس نفسه. اللهم طيب ثراه واحسن في الجنة مثواه. وارحم اللهم امواتنا واموات من اقام هذا المجلس واموات المؤمنين والمؤمنات جميعا. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اخواني اولا بالنسبة للإعلانات يعني نضيق المقام ارجو من احد الاخوة هو يتصدى لذلك يعني هذا البيان اقرأ تفضلوا بعدين اخذ المكبرة اعلنوا ما تحبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اثر ارتحال مرجع الامة الاسلامية الامام السيد ابو القاسم موسى القوي رضوان الله تعالى عليه، والعالم الاسلامي في حزن عميق ومآت متواصلة في اقطار الارض، والمؤسسة تستلم، مؤسسة السيد الفقيد رضوان الله عليه تستلم باستمرار سيلا من برقيات ورسائل التعزية في هذا المصاب الجلل، وهي بدورها تشكر هذه العواطف الصادقة تشاطر المؤمنين في كل مكان مشاعر الصبر والاحتساب، وتدعو الله تعالى يتولانا جميعا بعونه وتسديده وتوفيقه لخدمة دينه الحق. كما ترد المؤسسة بشكل مستمر، او كما ترد المؤسسة بشكل مستمر استفسارات من المؤمنين حول المرجعية الدينية بعد الامام الراحل رضوان الله عليه، والمؤسسة توضح ان نظام المرجعية الاسلامية الشيعية كان ولا يزال نظاما ربانيا مستقلا عن اي تدخل من اي جهة او مؤسسة، ولا تحكمه الا القواعد الشرعية في تشخيص الفقيه الاعلم الجامع للشرائط، وهي مسؤولية اهل الخبرة من كبار علماء الحوزات العلمية. وردا على استفسارات المؤمنين حول التقليد نوضح بان الفقهاء العظام المعاصرين يفتون بجواز البقاء على تقليد الميت الاعلم، ولذا يمكن للمؤمنين في الوقت الحاضر البقاء على تقليد الفقيد الراحل الامام السيد ابو القاسم موسى والخوي رضوان الله عليه الى حين تتوفر الادلة الشرعية الكافية حول من يرجعون اليه في احكامهم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وانا لله وانا اليه راجعون، وما على الرسول الا البلاغ المبين. صلوا على محمد وآل محمد.